اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم اختص بهذه المعجزة، ولذلك فهي معجزة لم يرها أحد، وإنما رأوا آثارها فأخبرهم عن التعبير وعن القافلة وعلى أبواب بيت المقدس، لكنه لم يكن معه أحد من البشر، لأن المختص هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وليس البشر. البشر إنما يؤمنون بها تحت إيمانهم بقدرة الله، إن الله على كل شيء قدير. لو كان عندي منازعة في قدرة الله أنازع في الإسراء، غير لا بالروح بالمنام بكذا، لا، أسرى بعبده روحا وجسدا، العبد هنا يطلق على الروح والجسد. ايش هذا؟ هذا امر الله، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هذه القضيه. اما ادخل في سوره الضوء وسوره الصوت ما ينفعش، دي معجزه ايضا، تعجز الضوء فتعجز الصوت، فتعجز الكون، الكون نفسه ملوش تدخل بالحكايه، من عرشه الى فرشه، من العرش الى الفرش، ملوش لا تدخل له بهذه المعجزه. هذه سبحان الذي، سبحان الذي اسرى بعبده، ولا حد لي دعوه، لا سيدنا النبي ولا الاكوان ولا غيره، ما لهمش دعوه، ولا الملائكه. مين صاحب المعجزه دي؟ الله بس. تسليم مكمل لقدره الله. النبي صلى الله عليه وسلم ارشد امته بهذه الرحله الى امر جلل، وهو ان نهتم بالقدس الشريف والمسجد الاقصى، وكان قبلة المسلمين 18 شهر وهو في المدينة يصلي إلى بيت المقدس، حتى تحولت القبلة في نصف شعبان 18 شهر وهو جالس يصلي، سنة ونص يعني 18 شهر يعني سنة ونص، بالإضافة إلى ال 13 14 سنة اللي أضاهم في مكة، 13 سنة ونص مع سنة ونص يبقى كأنه بيصلي إليها 15 سنة، ولكن في مكة كان يجعل بيت الحرام بينه وبين القدس، هناك في الركن اليماني جهة الجنوب، ومعاه الركن اللي موجود فيه الحجر الأسعد، دول اسمهم اليمانيان، والناحيتين التانيين اسمهم الشاميان لانهم الشغل ايه؟ للشام. فهو كان بيقف ما بين الحجر وما بين الركن اليماني ويصلي في المكان ده. فلما يصلي يبقى وشه للكعبه وكمان لبيت المقدس. وبعدين لما راح إلى الشمال في المدينة أصبحت الكعبة وراءه وبيت المقدس أمامه، يعني هذا في الجنوب وهذا في الشمال، فهنا دعا ربه إلى أن يوجهه إلى محل نظر الله وتنزل السكينة وهو البيت الحرام، محل نظر الله وتنزل الرحمات والسكينة على بيت الله الحرام. صار فيه بمئة ألف صلاة، وفي المدينة بألف بس، بالرغم أنها منورة بالحبيب، وفي القدس بخمسمائة صلاة، خمسمائة صلاة. لفتنا هذه معجزة كبيرة، وكأننا لا نتخلى أبدا عن القدس. الخمس بأي حال من الأحوال. والصهاينة لعنة الله عليهم ليل نهار يحاولون أن يهدموا القبة وأن يهدموا الأقصى أو حتى القبة بس. وفي القبة اللي احنا بنشوفها دي وفي المسجد الأقصى غير القبة. القبة دي هي منها الإسراء، الصخرة اللي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ساحة المسجد الأقصى 144,000 متر مربع. الواحد لما يقوم يصلي ياخد متر، تحسبها كده تلاقي متر في متر. فصلى بالأنبياء 124,000 نبي. ها؟ في حديث أبي ذر أن الأنبياء 124 خاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم. 124,000 يبقى فاضل من المساحة كام؟ 20,000. الله. طب ودي كان فيها مين؟ كان فيها الملائكة الكرام. فقد أما البشر والملائكة. ولذلك لما تدخل المسجد الأقصى مكنها الله من عودته إلينا ومن الصلاة فيه، تجد أنوار، أنوار حاجة تانية. إيه السر؟ أنه قد صلى فيه 124,000 نبي ومعهم 20,000 إيه؟ ملك عشان يكملوا الحتة المنصبة. واحد دلوقتي يطلع يقول لك ايه؟ جايبها منها 20,000 جايبها من الانوار. وانا قلت لك قال راجع الكتاب وكذا. روح شوف الانوار. بس مش هيشوف هو، هيقول له مين اللي ذكرها؟ اغلقوا على انفسهم بالله. واحنا دي بنينا عليها حاجات. يعني ال 20,000 ملك اللي نزلوا دول يعني عديناهم، حكمنا بيهم حكم شرعي، يعني زودنا حاجه نقصنا حاجه. ولذلك الكبر كان قلبهم، الكبر كان قلبهم، فما فيش قلب تفتح كده تلاقي ما فيش قلب. فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. 124,000 ملك. قال وكم الرسل منهم؟ قال 312 رسولا. 312 على عدة أهل بدر أخرجه الترمذي. هو يقول لك الرب كده حديث ضعيف وهكذا. طب ودي أفدتك إيه يعني إنك تضعف؟ الأمة ما زالت، هو أبو داود والترمذي والبخاري كانوا عبط يعني وهم بيذكرون، ما هم مذكرينها لان فيها الحاجات اللي استدل بها المسلمون. لا بس ضعيف ويتوهك، والله لازم يتوهك ويتوهوا على انفسكم. سيبوكم منهم، التفتوا لله وذكر الله وحب رسول الله. هو من الباقي اسمها الباقيات الصالحات. وسيبك من الجدل والقرف اللي هم عايشين نفسهم فيه بدعوى التحقيق، وهو مش تحقيق ولا حاجه، ده جهل مركب. قال حمار الحكيم توما لو ابسط الله كنت اركب، فانا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالله صل وسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة البراء ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله بما قرأنا أن يفرج عن المسجد الأقصى وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين تقبل منا، فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر قلوبنا، وهب مثل ثواب ما قرأنا لوالدينا وأمواتنا و بعض الحقوق علينا. اللهم نور قلوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، يسر قلوبنا، ارزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعلما من خشيتك دامعا ونفسا طالعا وشفاء من كل داء. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. قل لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد غائبنا، انصر مظلومنا، سدد الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامه، واسقنا من يده الشريفه شربه ماء لا نظمأ بعدها ابدا، ثم ادخلنا الجنه من غير حساب ولا سابقه عقاب ولا عتاب. اللهم يا ربنا متعنا بنور وجهك الكريم في جنة الخلد يا أرحم الراحمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ننجح طلابنا يا أرحم الراحمين نجاحا زائدا. اللهم علمنا العلم النافع، اللهم اجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل هذا البلد بلدا سلم وإسلام وأمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم رب العالمين وحد كلمتنا فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم هب مسيئنا لمحسننا، فلا نقوم من هذا المجلس الا ونحن قد غفرت لنا يا رب العالمين. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. يا رب يا رب يا رب. اللهم ربنا صل وسلم على سيد الكائنات، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما تامين اكملين الى يوم الدين، وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار واتباعه الابرار، وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته. اللهم رب العالمين نسالك له الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم احشرنا تحت لوائه وانفعنا ببركاته وادخلنا في شفاعته. اللهم يا رب العالمين انا نطلب منك ونسألك من كل ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعبادك الصالحون. اللهم احطنا بحياتك المنيع، اللهم انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، اللهم علمنا الأدب معك، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك، اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا، حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من المتقين ومن الراشدين ومع القوم الصادقين يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين هذا حالنا لا ينفع عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، فبعد بيننا وبين ذنوبنا كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من خطايانا بالماء والثلج والمرض. اللهم يا رب العالمين اغسلنا كما يغسل الثوب الابيض من الدنس. اللهم اعصمنا فلا عاصم الا اياك. اللهم يا ارحم الراحمين استعملنا فاهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم هب مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى والدينا، وإلى مشايخنا، وإلى أصحاب الحقوق علينا. اللهم يا رب العالمين استرنا في الدنيا والآخرة، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا يفوتنا في هذا المقام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن، وكان يحب أن يمدح، فخلع عباءته الشريفة عندما ابتلى كعب ابن زهير، ابن زهير بن ابي سلمة، ثم بان سؤاله ففرع العباءة ونسب عليه، وكان قد اخطا في حقه من قبل. وكان يقول لحسان: قل وروح القدس تؤيده. فكان يحب المديح، لان ذلك فيه مديح لله ولرسوله وعزة للإسلام وللمسلمين. فنستمع الآن من الصوت الحسن الأستاذ محمد فرج بما فتح الله عليه، ثم نصلي العشاء، ثم ننصرف من أجل أن نثقل عليكم في هذه الليلة الغراء البيضاء التي نتذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة عليه بالليل وبالنهار. Thank you. أفواج بالبشر والبشرى بالبشر والبشرى في رحلة البعث تقدم المختار وشقت الأسدار تقدم المختار وشقت الأسدار وداخت الأنوار وداخت الأنوار نصرة رضا الرضا عندما نقوم